اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش عايش عايش احسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك ازاي؟ انا عايز اقولك حاجة، فوق الهواء انضف، فوق الصحة احسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا، طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة اسبوع. بتكلم على كلام خطير. انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وانا عايز 3995 انا في 5000 مكالمة. فبالأمل لازم هنوصل لأهدافنا والأحلامنا. واليوم هنتكلم بالتفصيل إزاي ممكن ناخد الأمل لأبعد شوية عشان نحطه في الفعل ونخليه يظهر ويطلع للحياة. ففي لحظات هنسأل الناس إيه رأيكم في الأمل؟ إيه السبب إن الإنسان عنده أمل ولكن برضو ما بيحققش أهدافه وأحلامه؟ إيه السبب إن كل الناس عايزة تكون سعيدة وعايزة تكون ناجحة وعايزة تكون مرتاحة ماديا وكان عنده صحة ممتازة، ولكن مع ذلك برضو ده مجرد أمل؟ زي ما قلت قبل كده أن الأمل الخيالي والأمل الواقعي. الأمل الخيالي أن الشخص فقط بيفكر وخلاص، لكن ما بيتحطش في الفعل، ما بيتحطش في الواقع. إزاي ممكن ناخد الأمل من مجرد أحلام يقظة ونوصلها لمرحلة أن فعلا نوصلها للفعل؟ فهنسأل الناس إيه رأيكم؟ إيه السبب الإنسان ما بيحددش أهدافه، ما بيحققش أهدافه وأحلامه؟ هنوصل للكلام ده، هنصرف فيه بالتفصيل، هنقول كل خطوة فيه، هقولك على استراتيجيات مبسطة جدا لغاية ما نحط الأمل فعلا في الفعل ونحطم اللي احنا بنسميه الخوف من المجهول والخوف من الفشل والخوف من الاعتراض والمماطلة والصورة الذاتية. وهنسأل الناس رأيهم ايه في الكلام ده وهنرجع تاني. فخليكم معايا في برنامجنا الحياة وأمل. الأمل هو طريق من طرق السعادة التي ينشدها الإنسان في حياته، والأمل مرتبط ارتباط وثيق جدا بالتفاؤل، لأن أي إنسان إذا واجهته أي مشكلة أيا كانت هذه المشكلة فلا بد أن يكون دافع الأمل لتحقيق كل ما يصبو إليه. الأمل يحمل جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي فيه أن يكون هناك تفاؤل وهناك إيجابية وسعادة يعني يستطيع الإنسان أن يحققها من خلال هذا الأمل. الجانب السلبي وهو أن يعني وهو طول الأمل، كأن يطول في الإنسان يعني تكون هناك آمال أكبر من يعني قدرته وتوقعاته، وبالتالي يطول في العمر وفترة العمر الإنسان قصيرة، كأن يقول مثلا عندما أكبر سأحج أو عندما أكبر سأفعل كذا، ولا يضع هذه الآمال في إطار يمكن تحقيقه يعني بنقاط معينة، كأن يكون هناك تخطيط في أو فترة زمنية معينة. فلذلك يعني تمر عليه هذه الفترة ولم يحقق هذه الآمال. كثير من الناس ما يحققون آمالهم، بس في الواقع هم يرمون هذه الإخفاقات على الآخرين أو على الظروف. صح ربما تكون الظروف لها دور كبير، ولكن في الواقع إحنا مو قاعدين نرسم لآمالنا الخطوط الصحيحة، مو قاعدين نبرمج خططنا بالطريقة الصحيحة، مو قاعدين ننفذ بالطريقة الصحيحة. علشان كذي إحنا مو قاعدين نحقق آمالنا على النحو اللي يرضينا ويرضي مجتمعنا. في الشخص اللي يضع أهداف أكبر من طاقته، أكبر من إمكانياته، بالتالي قدراته ما تخليه أن يطبق يوصل لها هذه الأهداف، فما يصل لها، فما يستطيع أن يحققها. وأحيانا يكون بعدة أهداف يحققها في آن واحد. كل أم لديها آمال مثلا تراها في أولادها وتراها في حياتها الأسرية، تريد أنها فعلا أن تحقق الكثير، يعني بأن تجد ترى أولادها وترى حياتها الأسرية في أحسن حال. ولكن أحيانا تصطدم بأنها لا تستطيع أن هي يعني تحقق هذه الأمان مع أنه هدفه. كيف تحقق هذه الأمان عندما تضعها في يعني خطة زمنية معينة وهدف واضح وفي فترة زمنية محددة تقيس على أساسها، وبالتالي تحقق الإنسان يعني جزء كبير من الأمان التي يعني يريدها؟ أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم الحياة وأمل. طبعا زي ما شفتوا سألنا الناس وسألنا رأيهم، إيه السبب إن الإنسان بيكون عارف بالضبط وعايز إيه، عارف بالضبط هيعملها إزاي، عارف بالضبط هيعملها إمتى، لكن مع ذلك برضو ما بيعملهاش؟ هل يا ترى تعرف حد بالمنظر ده؟ هل عدى عليك أنت في حياتك مرة إنك عارف بالضبط أنت عايز إيه، وعارف بالضبط أحلامك وأهدافك، ولكن تلاقي في حاجة زي ما يكون حاجة جواك موقفاك منك تحطها في الفعل؟ أنت عارف لما بنتكلم في الفعل يفكرني من حوالي 15 سنة رحت محاضرة كبيرة أو دورة كبيرة كانت في البرمجة والعصبية. قعدنا 28 يوم قعدنا ندرس بين الدراسات وبين الإحباط اللي جانا والقلق علشان الامتحانات، ومع ذلك برضو بعد ما خلصنا وخدنا شهاداتنا بعدها بحوالي 3 سنين كنت ماشي في وسط البلد في مونتريال، وبعدين قابلت سيدة كانت معايا واخدت شهاداتها من هناك. قلت لها فينك واخبارك ايه؟ قلت والله كنت تعبانة ماديا وتعبانة معنويا، غير كده كنت في المستشفى وكنت بتعالج نفسيا. قلت لها ايه السبب؟ قالت لي عدت عليا حاجات كتير جدا في الدنيا لقيت نفسي ضايع معاها. تعال نشوف حصل لها ايه. السيدة دي عندها معلومات، المعلومات دي ممكن تخليها تحسن حياتها تماما، عندها احدث معلومات في العالم تقريبا ازاي ممكن الواحد يتحكم في شعوره واحاسيسه، ازاي ممكن يتحكم في اعتقاداته السلبيه، ازاي ممكن يغير سلوك سلبي الى سلوك ايجابي. غير كده عندها الخبرات والتجارب، لو حطيتها في الفعل تعمل فلوس كويس جدا لو مجرد حتى عملت محاضرات بسيطه حتى في نهايه الاسبوع، ومع ذلك ما عملتش ولا دي ولا دي. ايه السبب؟ ما حطيتهاش في الفعل، ما حطيتش حاجه في الفعل. انا فاكر مره كنت بقلب من بلاد وبعدين روح مطلع مجيب 20 دولار وكان في بتاع حوالي 1000 شخص في الصاله، ورفعت ايدي قلت مين عايز ال 20 دولار دول؟ طبعا الناس كلها قالت انا، ما عدا سيده بصت شمال ويمين وراحت جايه جري وراحت واخده ال 20 دولار اوف وراحت حطها في جيبها وراحت راجعه تاني. الناس كلها كانت مندهشه جدا. قلت هو ده الفعل. الناس اللي بتتمنى ليس المطالب بالتمني توكز الدنيا غلابا اتحركت وخدت ال 20 دولار وقعدت في مكانها. وطبعا انا من يومها بطلت الحكايه دي عشان خاطر ما اخسرش 20 دولار كل مره، لكن ادي الفرق بين الفعل ومجرد امل. فالامل كويس، الواحد ممكن يعيش بالامل، لكن لو عشت بالامل فقط هتموت جعان، هتموت صايم على طول. لازم تحطه في الفعل، لازم تاخد افكارك وتاخد اهدافك وتحطها في الفعل. بس ايه يعني اما فكر معايا، انت عارف انت عايز ايه، وكلمنا فيها قبل كده، وكلمنا في الاهداف، اتكلمنا في الدوافع، وكلمنا في الطاقه البشريه، ازاي ممكن تاخد طاقتك ودوافعك واهدافك وتحطهم في الفعل، ازاي ممكن تشتغل بيهم في الامل. ومع ذلك برضو وكلمنا في المهارات، ومع كل ده لو انت عندك الدوافع وعندك الطاقه وعندك المهاره لكن ما بتشتغلش فيهم في الفعل، ايه اللي يحصل؟ هتبص لايه؟ كل اللي انت تعرفه اكنه زي قلته، لان الفعل بيبدا من هنا، انك فعلا تحط اهدافك واحلامك للدرجه انك تقدر تحققهم. فاخرج في الشارع اسال اي حد عايز تكون سعيد؟ هقول لك طبعا. قول له هل انت فعلا سعيد؟ هتلاقي اقل من 3% في العالم هم فعلا اللي عارفين عايزين ايه، هم فعلا اللي سعداء، هم فعلا اللي عندهم عربيات احسن، عندهم بيوت اكبر، بيفكر بطريقه ايجابيه اكتر، لانه عارف هو عايز ايه بيحطها في الفعل. ساعات يحصل ايه؟ تلاقي حد عنده شهادات كبيره، عنده دكتوراه، ولكن اتعس من حد ما عندوش حاجه اطلاقا، شخص يكون بسيط جدا. لكن الفرق بين الاثنين هو الفعل، انك بتفكر وبتحطها في الفعل بتنفذ. انتوا عارفين واحد اسمه شينوري سوزوكي اللي هو الراجل بتاع السوزوكي، كان في حفلة عشاء قالوا له يا ترى انت بتاخد قرارات؟ قال لهم طبعا. قالوا بتاخد وقت في القرارات؟ قال لهم طبعا. بتاخد وقت قد ايه؟ قال لهم 10 دقائق. قالوا له مش معقول بس ده سريع جدا. قال لهم لا، لو عايز اعرف اذا كان القرار صح ولا غلط احطه شويه شويه في الفعل واتعلم واقيم واعدل واحطه تاني في الفعل، واقيم واعدل واحطه تاني في الفعل. ودي الطريقه اللي انا اخد احلامي واهدافي واحطها في الفعل واوصل للحقيقه. لكن لو قعدت فقط ان انا افكر واحلل وافكر واحلل، العالم عمال يجري بسرعه خطيره مش هلحق. عشان كده شركه سوزوكي من اقوى الشركات اللي في العالم، سواء في السيارات او الموتوسيكلات او في حاجات تانية داخلين فيها كمان. فنبص لاقي ايه اللي بيوقف الناس من الفعل؟ ازاي انسان يكون بسيط جدا وناجح جدا، وانسان يكون عنده دكتوراه ومع ذلك برضه مش ناجح؟ في حاجات اساسيه بتوقف الناس من الفعل. اول حاجه تحديات الفعل هي الخوف، هي الخوف. الخوف من الفشل، الخوف من المجهول، الخوف من الاعتراض، الخوف من الاستهزاء في أكثر من 1000 صنف من أصناف الخوف، لكن الخوف الحقيقي اللي هو بيخوفنا فعلا الخوف من الفشل. هل تعرف حد كان عارف بالضبط هو عايز يعمل ايه ولكن باستمرار يقولك أنا خايف أحسن أفشل، ولو فشلت الناس هتضحك عليا، غير كده أنا نفسي هخسر كل اللي عندي. لكن طبعا الخوف من الفشل، أنت كونك ما تحطش أي حاجة في الفعل هيزيد الخوف داخلك، وفي المستقبل هتكون أكتر وأكتر، وهتتفادى أنك تحطها في الفعل أكتر في المستقبل. حكاية أنك تخاف من الفشل، ما فيش حاجة اسمها فشل، عشان كده في افتراض مسبق في البرمجة العصبية يقولك ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب فقط. الماضي عبارة عن خبرات وتجارب. لما تقول أنا فشلت، لا، أنت إمتى تفشل؟ زي ما كنت في تلفزيون لوزيانا قالوا لي إمتى الإنسان بيفشل؟ قلت لما يبطل يحط أحلامه وأهدافه في الفعل، لما يبطل يجرب، لما يبطل يجرب. طب إمتى فعلا أبطل تماما أجرب؟ لما تبطل تتنفس، يعني لما كده لما تموت لازم توصل لمرحلة بتحط أهدافك في الفعل، تحط أحلامك في الفعل. طول ما أنت بتحلم وبتفكر في الرغبة وتفكر في الهدف وتحطها في الفعل، هتلاقي إن الأمل يوصل عشان يتولد للدنيا. للأسف الشديد معظم الناس عندها آمال وعندها أحلام ولكن ما بيحطهاش في الفعل. تعرف دكتور نورمان فينسنت بيل اللي هو عمل سلسلة الكتب اللي اسمها التفكير الإيجابي، في شاب مرة قال له دكتور بيل أنا عايزك توريني مكان ما فيهوش خوف، ما فيهوش فشل، ما فيهوش اعتراض، ما فيهوش مشاكل، وهديك 2000 دولار. فقال له دين 2000 دولار، وبعدين أخده معاه في السيارة. تعرف وده فين؟ وده على المقابر. قال له هنا ما عندهمش مشاكلنا، لما توصل هناك مش هيكون عندك مشاكل، متشكر جدا على 2000 دولار، هاب ا جود داي. وراح ماشي. تبص تلاقي طول ما انت عايش، طول ما انت بتتنفس، لازم في تحديات في الحياه. التحديات دي اللي احنا بنسميها مشاكل بتيجي متخطيه على شكل مشكله، لكن دي احسن حاجه ممكن تحصل في حياتك عشان تاخدك للمرحله اللي بعدها في رحله الحياه، وتوصل انك فعلا تحقق اهدافك. ما انت لازم يكون عندك حاجات معينه، من ضمن الحاجات دي الخوف، الخوف من الفشل، الخوف من الاعتراض، الخوف من المجهول، الخوف في اكتر من 1000 صنف من اصناف الخوف. وطبعا لما بنيجي نتكلم حتى في علاج الخوف، النهارده علاج الخوف هقول لك حاجه. الانسان بيستخدم حواسه الخمسه، بيبرمجهم في مكان معين في المخ، وبعدين بنسميه الخوف. تعال نفكر في حكايه الخوف. لو مثلا انت عندك فيلم مرعب، هو ايه اللي بيخوف في الفيلم، الصوت ولا الصوره ولا الاثنين؟ لو قلت مثلا الصوت، طلبوا قفلت الصوت، هل الفيلم يبقى بنفس شعور الأحاسيس؟ طبعا لا، لأنك غيرت التركيبة بتاعة المحتوى، هو الفيلم لازم مرعب. طب لو خدت الصورة وحطيت للناس كلها ودان إرانب، وحطيت لهم ميكي ماوس، أنا عارف الحاجات اللي هي مضحكة، وحطيت لهم مزيكة حصبة اللي وراها، إيه اللي يحصل؟ هتبص تلاقي الفيلم يبقى مضحك. إيه السبب؟ فالمحتوى هو لكن غيرت التركيبة. عشان كده لو تغير أي التركيبة بتاع أي تجربة المخ يلفظها في لحظات. عشان كده تقول علاج الخوف أصبح النهاردة في منتهى السرعة، علاج الشعور والأحاسيس السلبية في منتهى السرعة، لأن مجرد ما تعرف أن المخ فقط بيفكر باتجاهات، المخ لا يعي العقل اللاواعي، لا يعي الأشياء، يعرف فقط اتجاهات. فلما تقول أنا خايف، خايف من إيه بالتحديد؟ إيه الاعتقاد اللي وراها؟ طب إيه يحصل لو ما خفتش؟ إيه يحصل لو خفت؟ هتوصل لإيه بالظبط؟ وبعدين لو قعدت هنا وما حطيتش أحلامك وأمالك في الفعل، هتحس بإيه؟ هتلاقي عندك احباط، هتلاقي نفسك مع الوقت متضايق، وهتتعود على كده، وده اسمه قانون التراكم. هنتكلم في قوانين العقل اللاواعي بعدين، وهتشوف قد ايه بيتحكموا في حياتنا. فالخوف من اكتر الاشياء اللي بتخلي الانسان ما يحطش اماله واحلامه في الفعل. تاني حاجه هي الصوره الذاتيه. يعني ايه الصوره الذاتيه؟ الصوره الذاتيه ان انت بيبقى عندك داخليا عندك صوره مرسومه لك. ايه الصوره دي؟ الصوره عنك انت بالظبط. يعني الانسان من اول ما اتولد وعنده صوره ذاتيه، الصوره الذاتيه دي بتقول له ايه؟ بتقول له انت شكلك كده، تحركاتك كده، نظامك كده، شكلك كده. هقول لك حاجه، مثلا حد يكون مثلا بيعمل 50 دينار في الشهر ومتعود انه يعيش كده، فعنده صوره ذاتيه انه بيعيش ب 50 دينار. لو اديت له 1000 دينار هتبص تلاقي تجيله حساسيه، لازم يصرفهم بسرعه لان مش متعود على الفلوس دي، فيصرف يصرف يصرف عشان يعيش بال 50 دينار، لان صورته الذاتيه انت 50 دينار. لو قال له عن 50 دينار في الشهر هتبص لي يبقى مبتكر جدا عشان يعمل الخمسين. فدي الصورة الذاتية. مش ممكن إنسان يتغير في حياته إطلاقا غير لو صورته الداخلية اللي أنا بسميها internal mirror، اللي هي في مراية داخلية وفي عين تالتة هنا. العين دي بتبص في المراية دي، بتشوف أنت شكلك إيه جوه، يا ترى أنت ضعيف، بتخاف، عندك شعور أحاسيس سلبية. على أساس الصورة الداخلية المخ حياتك في اتجاه وتحقق أهدافك أو لا. عشان كده الصورة الذاتية من ضمن الحاجات اللي بتأثر في الناس. وطبعا لما اجي اقول ثالث حاجه المماطله. يعني ايه المماطله؟ الشخص عايز يعمل حاجه ياجلها لبكره، ياجلها لبعده، ياجلها لبعده، ياجلها لبعده. لان لما تبص تلاقي، انا بتكلم على مثلا شخص في حكايه المماطله، كان في واحد بيبيع سمك وراح مخبط على باب واحد وقال له انا عايز ابيع لك سمك، السمك رائع، ايه رايك؟ الراجل قال له لا مش عايز سمك. ثاني يوم خبط عليه قال له السمك ممتاز، قال له قلت لك مش عاوز سمك. ثالث يوم خبط عليه ثاني قال له انا عايز ابيع لك السمك ده، قال له السمك مش عاوز سمك. رابع يوم لما الراجل زهق قال له هات السمك بتاعك ده، اخذ السمك واشتراه، وطبعا دخل عشان يطبخه، مستني بقى اكله شهيه، لقى السمك معفن، راح نادى الراجل بتاع السمك قال له تعالى هنا، ايه حكايتك؟ عملت بعدي سمك عمال، واخيرا لما جيت اطبخه واشتريته منك ابص لقى السمك طلع معفن، ايه الكلام الفارغ ده؟ الراجل قال له ما تلومنيش، لوم نفسك، انا بحاول ابيع لك نفس السمكه دي بقالي 4 ايام، فدلوقتي السمك خلاص بقت معفنه، فدي شغلتك انت. اما بص لاقي ما انت بتماطل، لو اشتريتها اول يوم كانت بقت طازه، لكن استنيت 3 ايام. الناس بتعمل كده كتير، عنده فكره، عنده حلم، عنده هدف يخليه لبكره. لما توصل لبكره في حاجه بنقول لك عليها بالانجليزي ذا لا اوف ديمينيشنج انتنت. يعني ايه ذا لا اوف ديمينيشنج انتنت؟ انك بتوصل لمرحله عندك هدف معين، فالنهارده 100%، بكره يبقى 80%، بعده 50%، يفضل نازل نازل نازل لغايه ما تنساه تماما. ايه اللي بيحصل؟ هي كده بالنسبه للهدف. لازم توصل لمرحله لما عندك حاجه عايز تحطها في الفعل دلوقتي وعلى طول، ما تستناش لغايه بكره. لازم تفكر انت عايز ايه، وبالتحديد عارف الهدف، عارف اسبابه، عارف عايزه ليه، بتحطه في الفعل شويه شويه، وتبص تلاقي يكبر منك ويحقق نفسه. لكن المماطله ان ما كل واحد عاوز يكون سعيد. هقول لك حاجه، الناس اللي بتشتري المكن اللي هو عشان يشتري المكان ده كله يحطه تحت السرير ويتخن تاني من اول وجديد. الخوف، الصوره الذاتيه، والمماطله، 3 حاجات بيأثروا بطريقه في منتهى القوه بالنسبه للانسان من يحط احلامه واهدافه في الفعل. دلوقتي عايزك تسال نفسك، انا عايز احط حاجه بالفعل، ايه اسوأ شيء ممكن يحصل لي؟ ايه اسوأ شيء؟ ايه اسوأ شيء ممكن يحصل؟ عشان كده بيقول لك ازاي الشيء اللي ما يموتنيش يخليني اقوى. لو مش هموت هبقى اقوى، لان ليس هناك اطلاقا فشل في الحياه، يوجد فقط خبرات وتجارب. ايه اسوأ شيء ممكن يحصل؟ وبعدين ايه احسن شيء؟ ايه احسن شيء؟ فهتبص تلاقي ولا اسوأ شيء ولا احسن شيء، هتلاقي حاجه في النص بالظبط. جالي شاب في عيادتي في مونتريال وقال لي انا عاوز اسافر باريس، عايز لان هو من كيبيكوا اللي عايش في كيباك. الشاب ده عمره ما سافر بره، عمره ما سافر بره قبل كده، ولكن عنده فرصه كويسه جدا جات له في باريس. فقال لي قال لي مش قادر اقرر. قلت له ليه؟ قال لي لو رحت هناك وفشلت يحصل ايه؟ قلت له طب لو حصل ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ قال لي هرجع تاني والناس هتضحك عليا. قلت له اسوأ من كده ايه؟ قال لي ما فيش. قلت له طب ايه احسن حاجه ممكن تحصل؟ قال لي احسن حاجه ممكن تحصل ان انا ممكن انجح، هنبسط جدا، هتفسح هناك، هعمل فلوس، هاخد عيلتي معايا. طب ايه اللي موقفك؟ قال لي مش عارف. الخوف، بمجرد ما افكر ان حكايه الخوف هي موقفاه وتعالج من الخوف، سافر باريس النهارده وعايش هناك بقاله 12 سنه مبسوط جدا، ولاده هناك بيخشوا في مدارس. قال لك لو كنتش رحت كنت حسيت باحباط خطير. لان عشان كده الخوف والمماطله والصوره الذاتيه. فباستمرار اسال نفسك ايه اللي موقفني؟ ايه السبب وراء عدم ان انا احط احلامي واهدافي في الفعل؟ ايه اللي موقفني النهارده؟ عاوز تشتري كتاب، اشتريه. عاوز تتعلم لغه، ايه اللي موقفك ان انت تتعلمها؟ انت بتبدا الفعل وبتبدا شويه شويه. انت عارف انت عايز ايه، فانت بتقول انا عايز احطها في الفعل، فبتخطط للي انت عايزه. لما بتخطط بتتصرف دلوقتي على طول، ولما تتصرف على طول تبدا تقيم وتعدل، تقيم وتعدل وتحطها تاني في الفعل، قيم وعدل حطها تاني في الفعل. هقول لك حاجه، مثلا انت لو عايز تتعلم لغه جديده، وسأل ناس كتير وقت نفسي اتعلم انجليزي او فرنساوي او الماني، اي لغه، اللغه بتساوي بني ادم بحاله. فتقول لك بس انا بقالي 5 سنين مش عارف اتعلم لغه. ما انت وصلت لمرحله من التفكير السلبي اللي اصبح متراكم لغايه ما بقت عاده بالنسبه لك. فعشان تحطم ده لازم تعمل حاجه اسمها قانون الاستبدال، وقلت لكم هنتكلم على قوانين العقل اللاواعي في حلقات بعد كده من من من برنامج من البرنامج بتاعنا اللي هو الحياه وامل. لما نتكلم دلوقتي على ازاي تقدر تحط خطه. مثلا انت عايز تتعلم لغه جديده وتقول ايه خطتي عشان اتعلم انجليزي مثلا؟ تقول اول حاجه عايز اعملها هكلم معاهد اللي هما بيدرسوا انجليزي. ادي اول خطوه، خطوه بسيطه جدا. وبعدين قيم الخطوه دي حاسس بايه، وبعد كده تنزل تروح بنفسك لغايه المعهد وشوف بنفسك بيعملوا ايه. هتلاقي نفسك طاقتك عماله تقرب شويه شويه شويه لغايه ما تبقى جوه هناك بتشتري كتاب. تاخد الكتاب وبعدين ترميه على جنب. ايه اللي حصل؟ ما انت اشتريته ودفعت فلوس، كان عندك حماس معين، كان عندك طاقة معينة، وبعدين فجأة الحماس بدأ يقل والطاقة بدأت تقل. ايه اللي حصل؟ ده يخليك عندك حب استطلاع، خد باستمرار عندك حب استطلاع، تسأل نفسك ازاي انا اشتريت الكتاب وايه السبب ان انا ما بقراهوش. هدوس تلاقي في ناس يبص على الكتاب كله يلاقي مثلا كتاب 300 صفحة يقول لك ياه ده 300 صفحة خليه على جنب، لكن اشتريته بسبب تعرف الكاتب ولا شكله حلو ولا ألوانه حلوة ولا المحتوى عاجبك وتدفع فلوس وبعدين تاخده وتحطه في البيت مع اخواته بيت الكتب اللي هو تراه مش محدش. انا عندي صديق موجود في تورونتو قال لي بص مكتبتي فيها 7000 كتاب. قلت له عظيم بتقراهم؟ قال لي لا. قلت له عشان كده متخلف. فلما توصل مرحلة انت اشتريت 7000 كتاب كلفوك كام؟ كلفوك آلاف الدولارات. اي واحد من الكتب دي يخليك في منتهى الروعة ومنتهى القوة، لكن هو عنده القدرة ان باستمرار يشتري كتب، ودي الاستراتيجي بيعملها كويس جدا. فلو خدنا طريقته بيفكر ازاي بحواسه الخمسة وبيشتري كتاب ونطبعهم له قبل ما يقرأ وفي خلال ما بيقرأ ممكن يمشي بنفس الطريقة، لان كان عنده حماس معين، نكتشف الحماس ده عمله ازاي ونحطه له هنا يكمل على خط زمنه لغاية ما يحقق اهدافه. فانا بقول لك لو عندك اي امل اكتبه اكتبه. طبعا فاكرين انا قلت لكم الواحد يجيب ورقة وقلم وسجلوا الحلقات دي، لان انا حجري فسجل حلقات، خد ورقة وقلم. لما جبتش ورقة وقلم انا شايفك كويس جدا، جيب ورقة وقلم، اجري بسرعة جيب ورقة وقلم، لان هنجري فيه حاجات ممكن تغير حياتك تماما زي ما غيرت حياتي انا كمان. فعشان كده لو عايز تكون سعيد اديك قدامك اهو، اعتبرني زي الكتاب، الكتاب قدامك لازم تحطيني في الفعل. لو سمعت الكلام ده بس ولا زي قلته، هتلاقي عندك احلام وعندك امال وبرضه زي قلتها. فاكتب اللي انا بقوله، خطط، عندك امل اكتبه دلوقتي على طول، انا شايفك اكتبه دلوقتي على طول، وبعدين اكتب على الاقل 5 اسباب عاوزه ليه عاوز الامل ده. هل انت تستحق الامل ده؟ هل الامل ده يستحقك؟ هل يستحق يخرج للدنيا؟ يبقى لازم توصل لمرحله تقول انا استحق ده. عشان كده بقول لك باستمرار، اذا كان اي انسان في الدنيا ممكن يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققه. هو اللي هناك ده معمول من نفس الفيزيولوجي، عينين ومناخير ودان، هو بينجح ولا لا، ايه السبب؟ خلي عندك حب استطلاع، فاكتب هدفك، اكتب الاسباب ليه انت عايز الهدف ده، وبعدين غمض عينيك واعمل نفسك في احلام اليقظه وشوف الصوره الداخليه وهي بتكبر وبتتحسن وانت فعلا بتحقق الهدف. الاسباب دي بتدي قوه للحلم، بتدي قوة للرغبة، بتوصلك لأعلى الدرجات. عشان كده عايزك تعمل حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها urgency اللي هي الإلحاح. عندك فكرة حطها في الفعل الآن، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغاية إمتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. طب والخوف نعمل فيه إيه؟ فكر باستمرار، هل الخوف ده هيموتني؟ إيه اللي ممكن أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي أسوأ حاجة ممكن تحصل إيه؟ إيه أحسن حاجة ممكن تحصل؟ وفكر باستمرار في الاحتمالات. في حلقة سابقة أنا اتكلمت على الشابة اللي هي في جامعة من الجامعات وكانت بتقول لك إن لما نتخرج مش هنلاقي شغل، ومجرد ما قلت لها هل حد هناك بيشتغل؟ قالت لي آه. هل ولا 1%؟ قالت لي أكتر من 20%. طيب إيه اللي خلاك تفكر إن أنت من 80؟ ما تفكريش من 20، ما في 20 يشتغلوا. ومجرد ما اكتشفت مصادرها ومواردها الشخصية إنها بتتكلم لغات، بتعرف كمبيوتر، متدينة، ممتازة، أخلاقها عالية، يا دوب بعد ما اتخرجت لقيت شغل على طول. وبعدين الله ايه اللي حصل؟ زي ما اكون في عالم تاني تماما. فالواحد لازم يفكر في الاحتمالات، الواحد يفكر في الاحتمالات، ايه البدائل؟ حطها في الالحاح. يعني ايه الالحاح؟ عندك حاجه عايز تعملها اعملها الان، الان مش بكره، الان قوم تحرك. عاوز تكلم حد، صديق خسرته بقالك سنين، ارفع سماعه التليفون وسلم عليه، لانك لما كنت معاه كنت في منتهى السعاده. علم نفسك انك تحط دي في الفعل، علم نفسك تكون متسامح دلوقتي حالا. عارف ليه؟ لما بنتكلم في الطاقه البشريه اسهل وارخص انك تسامح الناس على انك تشيلهم على اكتافك، وكل ما تتكلم او كل ما تفكر في الشخص تتعب اكتر. يعني معنى كده الشخص بيتحكم فيك، انت تسامح وتسيب وتوعد الله سبحانه وتعالى سامح الناس كلهم. عشان كده خلي كل طاقتك عشان تحقق فيها أهدافك، عشان تحقق فيها أحلامك، عشان توصل من الأمل وتوصله للفعل. وتبص تلاقي الحياة تختلف تماما عندك لما تقول أنا عاوز أكون سعيد وأنا عارف إزاي أكون سعيد وهحطها في الفعل، ومهما حصل مش هسيب أبدا إطلاقا. عشان كده لما نيجي نتكلم في التزام هتعرف، هقول لك خليك ملتزم بحلمك وخليك مرن في أسلوبك. الإلحاح عارف يعني ايه الالحاح؟ حط الحاجه في الفعل ودلوقتي على طول، دلوقتي على طول اللي انت عايز تعمله اعمله الان الان. طبعا لازم تكون حاجه كويسه تعملها الان. عايز تتعلم لغه جديده دلوقتي على طول، عايز تلعب رياضه قوم بسرعه، خد نفس قوي، حرك جسمك بطريقه مختلفه، كلم نفسك بطريقه ايجابيه، وقف وحطها في الفعل الان الان، لان ده الفرق بين النجاح والفشل. الفعل ممكن تكون رائع في معلوماتك، ممكن تكون رائع، لكن مش ممكن هتنجح اطلاقا غير لما تحطها في الفعل. انت عارف لما بدات العب تنس طاوله، المدرب بتاعي قعد يكلمني في تنس طاوله كتير لمده شهرين. ده في وقتها قبل ما اوصل ابقى بطل مصر في البينج بونج. وبعدين قال لي ايه؟ قال لي شوف انا هحاول اكلمك في البينج بونج، هحاول نتكلم فيها، بس يا ترى لو كلمتك فيها كتير ده ممكن يخليك تلعب كويس؟ هديني معلومات بس مش علمني حاجه. لو انا اقعد اكلمك كتير عن السباحه هعلمك السباحه؟ طبعا لا، هتكتشف لما ارميك في الميه، هتعرف ما بتعرفش تعوم، محتاج المهاره وتحطها في الفعل، تحطها في الفعل. فلو عندك دوافع وعندك طاقه وعندك مهاره ما بتحطهاش في الفعل، تبقى زي اللي انت عارف هيحصل ايه؟ هتتجن، لان عندك معلومات كتير، هتنقد الناس، انا احسن من ده وانا احسن من ده. طبعا ممكن، بس في خيالك. الفرق بينك وبين الشخص انه بيحطها في الفعل والان، ما بيستناش اتعلم حاجه يحطها في الفعل. اما بص الاقي مثلا شباب مليانين طاقه عندهم حيويه بيتمشوا في الشارع مش عارفين يعملوا ايه، لكن حط طاقته في الغلط، حطها في الفعل. تعرف انت عايز ايه؟ عايز توصل لمرحله تبقى صحتك كويسه، امشي شويه، شم هواء نظيف، العب رياضه. ايه اللي موقفك؟ الصوره الذاتيه، الخوف، اتحرك. ما كل واحد عايز يبقى جسمه كويس. ايه السبب واحد يكون تخين؟ انا اقول لك حاجه، انا كنت باجي مؤتمر مره، مفيش داعي لذكر اسماء البلاد، في بلد من البلاد واحد تخين جدا كده، وانا طبعا ما عنديش اي حاجه ضد التخان، دمهم خفيف خصوصا لما ينزل البحر روح زي البالونه. وبعدين يطلع بيقول لي دكتور عايزك تساعدني علشان خاطر اخس. قلت له انت تخين ليه؟ اسمع اسمع دي. قال لي عشان لو خسيت مش هيحترموني في الشغل. الظاهر حد قال له ان الاداره بالوزن، لما تبقى رئيس قسم لازم تبقى 99 كيلو، لما تبقى رئيس مجلس اداره ما تخشش من الباب ده. جابها منين دي؟ يعني الانسان اللي هو يكون وزنه كويس ويكون تفكيره كويس ده عيب، عشان رفيع كده فاكر الاداره لازم يبقى مالي مركزه ويكون عنده سكته قلبيه ثلاث مرات، وتاني يقول له تعال بتكلم مين؟ انا رئيس مجلس اداره عندي 10 مرات سكته قلبيه. شوف الخيبه. لازم توصل لمرحله تحطها في الفعل، لازم تاخد بالك من صحتك تقول في الفعل. عشان كده هقول لك على حاجه بسرعه. انت عندك بتكتب اهدافك، دون ثلاث اهداف انت عايزهم. اكتب على الاقل ثلاث اسباب عايزهم ليه؟ وعايزك تكتب ازاي ممكن تحققهم، ايه مصادرك؟ انت عندك ايه؟ عندك دراسات ايه؟ تعرف لغات؟ تعرف مين؟ ايه قدراتك في الحياه؟ وبعد كده ابدا فورا انك تحطها في الفعل، حطها في الفعل، حطها في الفعل، سمعتني اكثر من مره، حطها في الفعل، ما تستناش لبكره، بكره هتبقى اقل في الطاقه، عايز تعمل حاجه دلوقتي اتحرك. واحد عايز يقول لك انا عايز ابطل التدخين، دلوقتي على طول ما استناش لغايه السنه الجايه. واحد يقول لك انا باكل بسرعه وابدا دلوقتي هاكل بشويش، دلوقتي على طول ما استناش لغايه بكره. بكره يمكن ما يجيش. انا كنت مره في المكسيك قلت لهم نو مانيانا، مانيانا يعني بكره، مانيانا يعني بكره، يعني قال لك نو مانيانا، نو مانيانا ما فيش بكره، في النهارده، في اليوم، اتحرك اليوم، عايز تحقق حاجه اليوم مش بكره، عايز تحط حاجه في مشروع اتحرك اليوم، ابدا اول خطوه، اعمل كل خطتك الاستراتيجيه لغايه ما توصل انك تحقق اهدافك. استعمل قاعده ال 10 سم. ايه ال 10 سنتي؟ ان كل يوم امشي 10 سنتي في حلمك، امشي 10 سنتي في اهدافك. عاوز تتعلم السباحه، اول 10 سنتي ارفع سماعه التليفون واسال على المدارس اللي بتعلم السباحه. نفس الشيء بالنسبه للغه، نفس الشيء بالنسبه للسواقه، نفس الشيء بالنسبه لاي حاجه في الدنيا. تاني 10 سنتي ان انت توصل لمرحله تقول انا هروح بنفسي هناك، لما اروح بنفسي هناك ده تاني 10 سنتي. مع الوقت هتبص تلاقي مهما كانت الحاجه كبيره هتقدر برضه تحلها. عشان كده حط كل حاجة في الفعل ومن اليوم. وبعدين ركز على النتائج. لو لقيت نفسك الحماس بيقل ركز تاني على النتائج. انت عايز ايه؟ عاوز اتعلم لغة، هتدي لك ايه؟ هتلاقي عندك قدرات اكتر، بتقدر تكلم اكبر عدد من الناس، يكون عندك فرص اكتر، يكون عندك ممكن وظيفة اقوى. ركز على النتائج. كل ما تلاقي حماسك ينزل ركز باستمرار على النتائج، وابتكر باستمرار ان الامل عمره ما هيتحقق، هيفضل فقط خيال لو ما تحطوش في الفعل. عشان كده الامل فكر في خطه، اكتب اسبابه، حطها في الفعل، توصله للمرحله اللي بعدها لغايه ما يطلع ويطلع للحياه. وافتكر دايما ان الشتاء هو بدايه الصيف، الظلام هو بدايه النهار، والامل هو بدايه كل شيء في الدنيا بما فيها السعاده. عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان، عيش بالامل،